بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذا شهر رمضان قد أقبل علينا ودخل وحل بنا، وهذا أول يوم من أيامه، وهذه أول صلاة الفجر من صلواته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهله وأن يجعله علينا قد دخل بالأمن والإيمان واليمن والسلام والإسلام، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لصيامه ولقيامه إيمانا واحتسابا، ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبله منا جميعا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعله من شهر الخيرات والبركات علينا وعلى هذا البلد وعلى سائر بلاد المسلمين. ونسأله تبارك وتعالى أيضا أن يوصل فيه من الخيرات والبركات والدرجات لوالدينا من توفي منهم ومن بقي، ولمشايخنا ولأحبائنا ولذوي الحقوق علينا جميعا. وكما هي العادة أن نقرأ في هذا الشهر من اختصار لتفسير الإمام الحافظ بالفداء ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وآخر ما توصلنا أو توقفنا عنده هو عند تفسير سورة هود، عند قصة شعيب عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. فهذا إخبار من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ولنا بهذه القصة، قصة شعيب عليه الصلاة والسلام وإرسال الله جل وعلا له إلى قريته وإلى قبيلته مدين، قبيلة من العرب سكنوا بين الحجاز والشام، وفيها بلد يعرف بهم يقال له مدين. أرسل الله عز وجل إليهم شعيبا، وكان من أشرفهم نسبا، وهكذا هي السنة، سنة الله في عباده أو في من خلا من عباده أن يرسل النبي أو الرسول في أشرف نسب في أولئك الناس، ولا يكون النبي والرسول إلا من أهل الحضر، من أهل المدينة، من أهل القرى كما قال جل وعلا، ولا يرسل من البادية. فالنبي يكون ذا نسب وذا شرف في قومه، كذا الأنبياء، ومن أفضلهم وأشرفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد اختار الله جل وعلا من ولد إسماعيل بني كنانة، واختار من بني كنانة قريشا، ومن قريش بني هاشم، واختار جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من بني هاشم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. فنبينا عليه الصلاة والسلام قد اختير من خيار ومن خيار ومن خيار، قد اصطفاه تعالى. فهكذا السنة في الأنبياء والرسل. وإلى مدين هذه القرية وهذه القبيلة أخاهم شعيبا، أي أن الله أرسل إليهم شعيبا عليه الصلاة والسلام نبيا ورسولا. قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذه دعوة كل رسول، ما من رسول ولا نبي إلا وينادي في قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي اصرفوا العبادة بجميع أنواعها، ما تعلق باللسان قولا وبالأركان والجوارح فعلا، وما تعلق بالقلب والجنان اعتقادا وإحساسا وتصديقا وقطعا ويقينا، هذا كله يكون لله جل وعلا. فالذكر وقراءة الكتاب والاستغفار والدعاء كله يكون لله، وكذا أعمال الجوارح، وكذا أعمال الجوارح، ومن صلاة وزكاة وحج وإعانة وغير ذلك، وكذا أعمال القلوب قولا وفعلا، توكل وإخلاص وخشية ودعاء وإنابة وتوبة، ومن ذلك الصيام يكون لا يكون لله جل وعلا. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إله نكرة في سياق النفي، ما ليس، ودخلت عليها من التي هي زائدة لفظا ولكن لها دلالة معنى. وأهل العلم يكرهون أن يقال أن هذا لفظ زائد، فما من حرف في القرآن الكريم إلا وهو يدل على معاني، وإنما يقول ذلك أهل النحو وأهل اللغة جريا على الاستعمال العربي والسياق والكلام العربي. فعند العرب إذا دخلت من على نكرة في سياق النفي فهي النكرة هذه أو هذه من زائدة لكن لها معنى، فتأدبا مع القرآن الكريم يقولون لا يقال زائد. فإذا هي تدل وتنص على العموم، لا يوجد إله حق ويعبد بحق إلا الله. طيب الآلهة التي تعبد بالباطل كثيرة جدا، الآلهة التي تعبد بالباطل كثيرة جدا، وإذا ذهبت شرقا أو غربا تجدها كثيرة، الأضرحة والقباب كثيرة يمينا وشمالا، لا تستطيع أن تعدها، بل وقريبة منا في مخرجنا ومدخلنا. نعم، فهذا لا شك ولا ريب أنه مصادم ومخالف للتوحيد. التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له، ولهذا قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا جاء الإنسان يقصد ذاك المسجد لأن فيه ذاك الضريح سيدي يوسف أو غيره، فلا شك ولا ريب أن قلبه ينازع حق الله مع غيره. ولهذا لا يجوز أن تكون هذه الأضرحة قريبة من المسجد، بل ولا يجوز بناؤها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء على القبور. نعم. ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تطففوا المكيال والميزان. وهذه قرية عذبت بسبب هذا الشرك وهذا الفعل الخبيث وهو التطفيف. قال جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا جاء ويوزن يستوفي الميزان بالشعرة، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أما إذا هو وزن للناس يخسر يطفر، كما هو ما يعني مشتهر عند الناس، يوزن لك خضرا أو فاكهة أو دقيقا أو غير ذلك، وأنت ترى الميزان لم يصل بعد إلى حده، ثم يرفد الكيس ويزيد شوي، يقول لك هياك بالزيادة، لا لا هي بالنقصان، لا بد أن يستوفي الميزان حق الاستيفاء، ويجعل الناس يتأكدون من ذلك حتى لا يكون في قلب أي أحد شيء من هذا. التطفيف في الميزان هذا مما لا يجوز، ومن آثار التطفيف في الميزان أن يقع الفساد في الناس، وما نقص المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله عز وجل بشدة المؤونة وجور السلطان. وجور السلطان لماذا يسلط علينا أو يسلط على بعض البلاد أو بعض الرعية، يسلط عليهم من يحكمهم ويظلمهم ويمشي فيهم بالظلم، لما؟ لأنهم بأفعالهم يسيئون، وربنا قال وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فالعاقل يقول لماذا سلط علي هذا، ولا يقول هذا فيه وفيه وفيه يرجع إلى نفسه. أنت عاقل وتفهم وذكي وإلى آخره، كيف يسلط عليك صاحب شر وفساد؟ لما لا يكون الذي يقوم فيك أمرا ونهيا ذا عقل وذا خير وعدل وأمان؟ لماذا تسلط عليك الظالم كما هو في بعض البلاد أو بعض المناطق أو كذا؟ العاقل يقول لما، ويراجع نفسه ولهذا لما قيل لعلي رضي الله عنه سلفنا فينا بمسيرة الخلفاء، قال أولئك كنا نحن رعيتهم، فكانوا هم رعاة علينا، أما أنتم الرعية فنحن رعاة لكم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكما تكونوا يولى عليكم، كما كتب بعض الأفاضل في هذا. ونقص المكيال والميزان ترون معي، ها شوفوا في الأسواق، شوف في الأسواق نقص المكيال والميزان، وإذا اعترضت عليه والله ليس من باب هذا الميزان وهذا المكيال، من باب أن لا يقع فينا الفساد ويسلط علينا من ليس من أهل الخير ومن أهل العدل والأمان، هذا الذي ينكره ويحمل الإنسان على الرد والانتقاد، فيظن أنه ماذا يفهم شيئا آخر. فاللهم غفرانك وهداك. نعم، قال إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أراكم بخير إذا كنتم تفعلون هذا، إذا عدتم إلى عبادة الله وحده ولا شريك له وعدم التطفيف في الكيل والميزان فتكونون بخير، وإلا إذا وقعتم الشرك ووقعتم في نقص المكيال والميزان فأي خير فيكم؟ لا خير فيكم. وإذا فعلتم هذا فإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، يحيط بكم من كل جانب، وتسلب ما أنتم فيه من الخيرات، تسلب ما أنتم فيه الخيرات، وهذا هو جزاء من يفعل السوء، جزاء من يفعل السوء، وهو أن الله جل وعلا يسلب الخيرات، وكما قال جل وعلا لئن شكرتم لا أزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أيضا، أي في الآخرة، يحيط بكم أيضا في الآخرة. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. أنهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس، ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط، آخذين ومعطين، آخذين ومعطين. فأمرهم أو نهاهم عن أن ينقصوا المكيال والميزان، ثم أمرهم بالوفاء بالكيل والميزان، سواء أعطى وسواء ماذا أخذ. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، بخسوا الناس أشياءهم أي أن تأخذ حقهم أو لا تستوفي حقهم، وهذا لا يجوز، ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. صاحب الحق أعطيه حقه، صاحب الحق أعطيه حقه، سواء كان شريفا أو دنيا، غنيا أو فقيرا، حاكما أو محكوما، عالما أو متعلما، قريبا أو بعيدا، غريبا أو ليس بغريب، صاحب الحق يأخذ حقه. هذا هو الواجب، وبهذا قامت السماوات والأرض. ولهذا كان من جميل كلام الإمام الخليفة الراشد أبي بكر الصديق أول ما ولي الخلافة، قال: الضعيف فيكم عندي قوي، الضعيف قوي حتى يستوفي حقه، والقوي ضعيف حتى يؤخذ منه الحق، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العثو هو الفساد، فلا قول ولا تعثوا في الأرض مفسدين حال كونكم مفسدين. يقول علماء النحو: هذه مفسدين حال مؤكدة، لأن الحال تبين الهيئة وتأتي مبينة للهيئة واصفة، لكن قد تأتي أيضا مؤكدة، أي لا تفسدوا حال كونكم مفسدين، تأكيد. نهاهم عن الإفساد في الأرض، عن الإفساد في الأرض. قيل كانوا يقطعون القرآن، أعظم الفساد في الأرض هو الشرك، كانوا يقطعون الطريق، أعظم الفساد في الأرض هو الشرك، أعظم فساد في الأرض هو الشرك. ولهذا من يوقع الشرك ويسعى في وسائله ويدافع عنه ويؤمنه ويدافع عنه ويؤصل له ويدعو إليه ويعلمه وينشر بين الناس الشبهات المؤيدة للشرك والكفر بالله جل وعلا، هذا كلهم من أهل الإفساد، من أهل الإفساد ومن أهل الفساد. بقية الله خير لكم، قال ابن عباس: رزق الله خير لكم، وقال الحسن البصري: رزق الله خير من بخسكم الناس. وقيل: بقية الله أي وصية الله خير لكم، وقيل: طاعة الله، وقيل: حظكم من الله خير لكم، وقيل: الهلاك في العذاب والبقية في الرحمة. وقال ابن جرير: بقية الله خير لكم أي ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان خير لكم من أخذ أموال الناس. وهذا تفسير قريب جدا، بقية الله خير لكم، يعني أوفوا الناس حقهم وما تبقى من ربح فهذا يكفيكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ، أنا لست عليكم رقيبا ولا حفيظا، فافعلوا ذلك لله عز وجل، لا تفعلوه ليراكم فلان أو فلان. قالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني على سبيل السخرية والاستهزاء والتهكم والاحتقار. قالوا له قبحهم الله: أصلاتك، هل الصلاة نتاعك هذه، قراءة نتاعك هذه، هي اللي تأمرك بهذا الشيء أن نترك ما يعبد آباؤنا من الأوثان والأصنام؟ قد درج عليه الآباء والأجداد من دهر بعيد، من دهر بعيد ومن زمن قديم، ونحن نرى ونسمع كما يقولون، فلان إذا أصاب المرض يأتي سيدي فلان ويدير كذا، وكل سيد عنده إيش عنده خصيصة، عنده خصوصية، خصوصية. سيد أم يوسف يبري كذا، وسيد عبد القادر يبري كذا، وسيد يحيى يبري كذا، وسيد أبو مدين كذا، وسيد أبو راشد كذا. وكل سيد عنده خاصة من الخصوصيات، واحد يبري مرض الظهر، واحد يبري إلى آخره. هذا نجده الأب عن جد عن جد عن جد. دينت الآن تقول لي باللي إحنا أقول لا إله الله محمد رسول الله، ونصلوا يا سيدي ونصوموا ونحجونا، والآباء كانوا يديروا هذا الشيء، ما في حرج. لكن هذه عبادة، وأنت تقول لا إله إلا الله يعني لا أعبد حق العبادة إلا الله، لكن أنت تعبد غيره، تعبد هذا القبور، تعبد هؤلاء الأموات الذين لا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا، لا يدفع، لا ينفع، لا يضر، لا يقدم، لا يؤخر، لا يعلم الغيب. لو كان يملك شيئا هو رهرفات رامين، ما بقي منه شيء، يفنى ابن آدم كله، ما يبقى منه إلا عجب الذنب. فإذا قصدت القبر لتدعو أو تدعوه، فأنت لا شك ولا ريب أنك لا تعتقد أنه قد فني. هذا الذي يأتي يعتقد أن له قوة، قوة خيالية لا يراها الناس، وهذا من الشرك بالله عز وجل. نعم. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني الصلاة نتاعك يلك تقول لك ما ننقصوش في الميزان ونزيد أو نفعل هذا. نعم. قال الحسن البصري: والله إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم، وأيضا أن يتركوا ما كانوا يفعلون. أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، يعني يقصدون ما تأمرنا به من الصدقة أو الزكاة، إنك لأنت الحليم الرشيد، يعني كائن غير أنت اللي فاهم واللي ذكي واللي صالح وصواب، الحليم الرشيد. هذا قول أعداء الله استهزاء وسخرية بالأنبياء والرسل. قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. قال لهم عليه الصلاة والسلام أنه على بصيرة وعلى علم فيما يدعوهم إليه، علم جاءه من الله، وحي جاءه من الله، ما يأتينا واحد يقول الآن عندي وحي، جاءني وحي من الله، النبوة خلصت، وما محمد إلا رسول قد خالت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. وما كان محمد الآية، استغفر الله، عفوا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الأحمدية عندكم الآن في القنوات قناة تسمى الأحمدية، ما تروحش من باب الاستكشاف تحوس عليها تشوف واش دير، اختش تديك في الهاوية كما يدي ناس أبو إسماعيل ومشرشان ومغيلاس ومن هنا. أحمدية القاديانية كفار، كفار، هؤلاء كفار. جعلت هذه الطائفة من؟ جعلت بريطانيا في الهند لما استعمرت الهند، ورأت أن أعدى أعدائها ومن يكون حجر عثرة في استعماراتها هو هذا الدين الإسلام. ورأت أنها لا تستطيع أن تصادمه وجها لوجه إن كان أهله يحملونه على الحقيقة، فدسوا فيهم غلام أحمد ميرزا القدياني، وجاء بالصلاح والإصلاح، يدعو إلى الله وإلى السنة وإلى الدين، حتى تمكن من قلوب الناس، بدأ يرتقي، ثم ادعى النبوة، ادعى النبوة وقال الجهاد انتهى، الجهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص توقف، ما بقي جهاد ولا شيء، وبريطانيا أمهم، وإلى غير ما كان ما يدعو إليه، وأبطلوا السنة، يصلون كما يشاءون، حب يصلي زركات يصلي زركات، حب يصلي ثلاثة يصلي ثلاثة، حب يصلي أربعة يصلي أربعة، على حسب وش يقدر، لك عيب بزاف يصلي شوي، وإذا كان في نشاط يصلي أزيد، وهذه الدعوة قد دخلت هذا البلد. هي دعوة قاديانية صوفية قاديانية، وهي دين مخالف لدين الإسلام. أجمع كل علماء المعاصر لما وقعت هذه الطائفة في القرن التاسع، نهاية القرن التاسع عشر أو النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 1800 وكذا أظن، وإن كانت بوادرها لعلها ظهرت قبيل ذلك، في نهايات 1700 أو بدايات 1800 وكذا، أجمع علماء الإسلام على كفر معتنقها، على كفر معتنقها، كافر بالله تبارك وتعالى. فهذا يقول: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الخاتم كي يدير صبعك شد به تتزين، فمحمد زينة الأنبياء ماهوش خاتم، زينة الأنبياء مش خاتم، كما قال جل وعلا: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائه. فإذا قال أوحي إلي نقول الله أوحي إلي، حقيقة من الذي يوحى إليه؟ شيطانه، شيطانه. نقول: كيف تفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ الأحاديث لا نبي بعدي كثيرة متواترة. ماذا يقول في هذا؟ تعرف ماذا يقول؟ يقول: السنة ليست بحجة، ده قضى علينا، السنة ما هي حجة. السنة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه الضعيف وفيه الصحيح وفيه الحسن وفيه الموضوع وفيه الكذاب، انتهى خلاص، ما في حجة. السنة ما هي حجة، عندنا القرآن. وهذه طائفة أخرى اللي هي إيش؟ القرآنيون في وهران موجودين وفي غيرها أيضا. يا لله لهذه الأمة الإسلامية، تكالبت عليها تكالب عليه الأعداء من كل جهة، بالسلاح والسنان وباللسان عياذا بالله تعالى، كل يريد أن ينخر فيها. ولكن ماذا قال ربنا؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال هذا الدين قائم، يدخل كل بيت بعز عزيز أو ذل ذليل إلى يوم الدين، إلى يوم الدين. إذا جاء قيام الساعة جاءت تلك الريح اللينة الطيبة، فلا تمر على مؤمن في قلبه ذرة إيمان إلا دخلت في أنفه فسقط في كل سهولة مغشيا ميتا، كأنه أغشي عليه، فلا يبقى إلا شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. فليفعل هؤلاء الأعداء ما يشاءون. فالغلبة لهذا الدين، الغلبة لهذا الدين. فإذا نسفوا السنة، نسفوا السنة، قال: ما السنة ليست بحجة، انتهى الأمر. فإذا جئت بهذا الحديث وغزوته بهذا السيل الجرار من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، البخاري ومسلم وفي السنن ومعاجم والمسانيد وغيرها، قال: السنة ليست ماذا؟ ليست بحجة. وقائل أن السنة ليست بحجة كافر بالله جل وعلا، يناقش ويبين له ويفهم، فإن لم يفهم كافر بالله تعالى. من أنكر السنة، من أنكر السنة كافر بالله عز وجل. وماذا نفعل بالآيات؟ وما آتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. وقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال الإمام أحمد: طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم نحو من 30 مرة موضعا. فماذا نفعل بهذه الآيات؟ ماذا يفعل بهذه الآيات؟ ثم من الذي بين الصلاة؟ ركوع وسجود وقيام، قراءة القرآن، وما يذكر في الركوع وما يذكر في السجود، والسلام، ألفاظ الأذان، الزكاة قيمها، نصابها، طرق تخريج إخراجها، الصيام كيف طرق وكيف صفته، الحج، البيوع، الشراء، الزواج، الطلاق، من الذي بين هذا؟ هذا كله موجود في السنة، هذا كله موجود في السنة. فإذا نسفت السنة ماذا بقي؟ ما بقي شيء. إذا نسفت السنة ما بقي شيء. كالشيعة ماذا نسفوا؟ نسفوا الصحابة. أنت إنسان إذا سبيت أصحابه إيش بقى؟ هو ما هو كيفهم؟ وكان ماهوش كيفهم ما داروا ما يدوروا به. هكذا يريد الشيعة، ما يقول لك، يقول لك رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا والله، كذبوا والله، لو كانوا يعظمونه لعظموا صحابته الذين دافعوا ودافعوا عنه، لكن أن يأتي ويسب النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيع. ماذا يسب؟ يسب الصحابة، يكفر أبا بكر وعمر وعثمان وسائر الصحابة الكرام. الشيعة يقولون كل الصحابة كفار، جاء الصحابة كفروا إلا نزل يسير اللي كان مع علي، هؤلاء كفروا ثم تابوا ورجعوا، تبا لهم والله. آلاف حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كفروا، بقوا غير شوية، وشكون اللي مرق شوية دول اللي مؤمنين؟ الفرس، وراح هذا العرب قام ما عرفوا هذا الشيء. الله المستعان، وين العقول؟ وين عقول الجزائريين يرام يتشيعوا الآن في باتنا وسطيف وباب الواد وشرق وين عقولهم هؤلاء؟ أين عقول هؤلاء عياذا بالله تعالى؟ شفت الجزائر رام يأكلوا فيها من كل جهة، أحمدية، القرآنية، القرآنيون، الشيعة، الأشرار بطوائفهم. دع عنك الملاحدة والعلمانيون، ودع عنك عبدة الشياطين، يعبد الشيطان، يعبد الشيطان، والماسونية وإلى آخره. فلو صرتم كلكم هنا علماء ما نكفيوش الجزائر في الدعوة، واضح؟ لو صرتم كلكم علماء نكفيه باش ندعو هذا البلد، ما يكفي، ما يكفي. لكن تجد في منطقة هناك واحد يدعو إلى الله لكن تكلموا فيه. نعم، وين وصلنا؟ بعدنا شوية، أذرونا. إيه، قال يا قومي أرأيت إن كنت على بينة من ربي، فاحذروا من هذه الدعوات يا جماعة، الأحمدية هذه حذروا منها، هذه كانت قناة قديانية لكن شافوا أنها ما عندهاش وقع فجابوا لها اسم آخر، الأحمدية. الأحمدية هذه شطب عليها، نحيها، لا تشوفها ولا تسمع لها ولا تقول أنا لي أرد، أجي ترد تقول أنت مقتنع بها لأنها تلبس عليك. تلبس، تلبس. نعم، نعم، زعما يرد على أهل الكتاب. أي نعم، كلها رد على أهل الكتاب فيما يظهر لك. فيما يظهر، فيما يظهر، وإلا فهم أكفر عياذا بالله تعالى. نعم، طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر، سنعود إلى هذه الآية في درس العصر بإذن الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.